بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثاني: إثبات صغر الدليل الشرعي. قال: بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة، دلالات يعني الظهورات، بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات، أي إحراز، عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهي يعني وسائل الإثبات، وسائل إثبات وإحراز صغر الدليل الشرعي على نحوين: أحدهما وسائل الإثبات الوجداني كالتواتر والإجماع، الإثبات الوجداني يعني بإحراز صدور الدليل الشرعي وجدانا كالتواتر والإجماع. فالنحو الأول وسائل الإثبات الوجداني، والآخر وسائل الإثبات التعبدي. الأمارات المعتبرة شرعا مثل خبر الثقة الذي هو أهم أمارة من الأمارات المعتبرة شرعا، ومن أهم المسائل الأصولية كما هو أوضح من أن يخفى. إذن وسائل الإثبات تارة وجدانية لإحراز الدليل بالوجدان كالتواتر والإجماع، وتارة ثانية تكون الوسيلة تعبدية ولو بإمضاء الشارع، فإن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة هي سيرة العقلاء، استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد، وهذه السيرة ممضاة شرعا بدلالة السكوت من المعصوم، لم يردع عنها، خصوصا أنها سيرة مستحكمة وقوية لدى العقلاء، فلو لم تكن مرضية عند الشارع الأقدس لوجب أن تكون قوة الردع متناسبة مع درجة استحكام هذه السيرة العقلائية الارتكازية. فعمدة الدليل على حجية خبر الثقة سيرة العقلاء. وها هنا نقطة ينبغي التنبيه عليها مجددا، وهي أن موطن حجية الأمارات، الحجج الشرعية والأمارات المعتبرة شرعا التي عمدتها خبر الثقة، موطن حجية الأمارات، هذا عنوان موجود في كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر رحمه الله، موطن حجية الأمارات، أن موطن حجية الأمارات حتى مع فرض انفتاح باب العلم، تذكروا هذا البحث، حتى مع فرض التمكن من تحصيل الواقع، لأنه بعض الشراح يقول عن وسائل الإثبات التعبدي من شراح الحلقة الثالثة: في حالات الشك والاحتمال وانسداد باب العلم، لا موطن حجية. هذه نقطة مهمة أكدنا عليها حينما تكلمنا عن محاذير التعبد بالأمارات الظنية، ونقلنا كلاما جميلا ورائعا للشيخ المظفر من أصول الفقه، وقد عنون هو هذا البحث بموطن حجية الأمارات، أن خبر الثقة حجة منجز ومعذر حتى في فرض شنه انفتاح باب العلم وفرض التمكن من تحصيل الواقع اللي عبرنا عنه بالإمكان الوقوعي، لا أدل على الإمكان من الوقوع، استدلال المحقق الخراساني من دون تطويل مسافة كما صنع الشيخ الأعظم الأنصاري. طريقة المحقق الخراساني أنه لا أدل على إمكان الشيء من وقوعه، فحينما يقولون إمكان التعبد بالظن مرادهم الإمكان الوقوعي، فقلنا موطن حجية، لأن هذه من النكات والمسائل المهمة في علم الأصول، وطريقتنا في الشرح والتدريس دائما التذكير والتنبيه والمراجعة للنكات الأساسية والمسائل المهمة من علم الأصول، وهذه واحدة منها حينما تكلمنا عن شنو إمكان جعل الحكم الظاهري باصطلاح السيد الشهيد رحمه الله، وظيفة الأحكام الظاهرية التنجيز والتعذير، أو المصطلح الدارج عند علماء الأصول وهو إمكان التعبد بالظن في مقابل شبهة ابن قبة، الشبهات الثلاث حول كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أو ما يعبر عنه بمحاذير التعبد بالظن أو محاذير التعبد بالأمارات الظنية، يلي منها شنو شبهة نقض الغرض، تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، هذا ما العقل العملي، وشبهة تنجز الواقع المشكوك، كيف تكون الأمارة منجزة للواقع لأنه ما كن شاحك مماثل على التحقيق، وإنما شنه وظيفتها الأحكام الظاهرة شنه التنجيز والتعذير، هذا عنوان مر علينا في الحلقة الثالثة، وظيفة الأحكام الظاهرية ليست بأزيدة من وظيفة القصد التي هي تنجز الواقع عند الإصابة والعذر فيما أخطأ قصورا لا تقصيرا، ما كررنا هذه العبارات. فموطن حجية الأمارات المعتبرة شرعا هو شنه حتى في فرض انفتاح باب العلم وفرض التمكن من تحصيل الواقع، لأنه يجي الإشكال إذا كان بالإمكان أن تدخل على المعصوم وأن تطرق بابه، فلماذا تأخذ بخبر ورواية زرارة ومحمد بن مسلم، تعمل بالظن وتترك شنه العلم. تبين أن موطن حجية الأمارات هو شنه حتى في فرض انفتاح باب العلم وفرض التمكن من تحصيل الواقع، فهذه نقطة أساسية، ولعله مرت علينا في هذا البحث محاذير التعبد بالأمارات الظنية، هذا العنوان ما موجود في الحلقة الثالثة لكن احنا يعني طرحنا وعنوننا بعض الدروس بهذا العنوان. وحينما تكلمنا على ما أظن في المبادئ العامة، المبدأ الرابع من المبادئ العامة للأدلة المحرزة، ما هو مبادئ عامة؟ الشك في الحجية يساوي في القطع بعدم الحجية، أن مثبتات الأمارة حجة، وأن الأصل المثبت غير حجة بالنسبة للأصول العملية، أصل مثبت، بينما مثبتات الأمارات حجة، وتبعية الدلالة الالتزامية في الحجية للدلالة المطابقة، مر علينا هذا من العناوين على ما هذا، وفاء الدليل بدور القطع اللي عبر عنه علماء الأصول كما في الرسائل بقيام الأمارة مقام القطع، قيام الأمارات الظنية مقام القطع. السيد الشهيد رحمه الله عبر هذا العنوان وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي، يعني أن الأمارة تقوم مقام القطع تنجيزا وتعذيرا. فهذه نقطة أساسية. نرجع إلى أصل الموضوع وهو شنو؟ إثبات وإحراز صغر الدليل الشرعي، وسائل الإثبات، إثبات صدور الدليل الشرعي أو صدور الدليل من الشارع، دليل شرعي بعد، إما وجدانا وإما تعبدا، وجدانا كالتواتر والإجماع، تعبدا من قبيل أهم الأمارات المعتبرة شرعا وهو خبر الثقة، خبر الواحد الذي هو من أهم المسائل الأصولية كما عبر في كفاية الأصول. نحاول نشرح فقرة فقرة من هذا البحث، وإلا كلمة كلمة يطول من المقام عن هذا البحث من مبتكرات المصنف قدس الله نفسه الزكية حينما كتب كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، يعني المصدر الأساس لهذا البحث، البحث الثاني إثبات صغر الدليل الشرعي، المصدر والمرجع لهذا البحث هو كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. أو أكو كتاب جميل أيضا بعنوان المذهب الذاتي في المعرفة لتلميذه أستاذنا السيد كمال حيدري، وفعلا ما قصر جزاه الله خير، أيضا كتاب رائع وجميل وفيه نفس تقريبا عبارات السيد الشهيد، يحافظ على نفس الكلمات والعبارات بالحرف الواحد، سواء من كتاب فلسفتنا، من الأسس المنطقية، أو من المجلد الرابع مثلا بحوث في علم الأصول اللي هو بقلم آية الله السيد محمود هاشم الشاهرودي أو ذلك. قال بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة، هذه النقطة الأولى في البحث، الدلالات العامة قلنا يشنه دلالات المشتركة أو الظهورات النوعية من قبيل حنسوا مراجعة بالدليل الشرعي أو دلالات تحديد دلالات الدليل الشرعي، مراجعة خاطفة، دلالات مشتركة، دلالات عامة من قبيل، حتى نوضح هذه العبارة، من قبيل ظهور صيغة افعل في الوجوب، لكن ما هي نقطة استفادة الوجوب؟ وهذا الذي يعنى به البحث الأصولي، هل هو شنه؟ من خلال الوضع تبادر كما هو المشهور وعليه صاحب المعالم، لا يبعد عبر في الكفاية أيضا دعوة التبادر، أو بدلالة العقل كما عليه مدرسة المحقق النائيني وتلامذته والسيد الخوي والشيخ المضطر في أصول الفقه، أو بقرينة الحكمة اللي عبرنا عنه احنا في الإطلاق لكن غير المصطلح، الإطلاق الإثباتي الذي هو في قوة الظهورات اللفظية، لأن دلالة إثباتية أنه ما تكلم به إثباتا فيريده ثبوتا واجدا، فهذه دلالة عامة من اللي هي شنه؟ ظهور، دلالة ظهور ودلالة صيغة افعل في الوجوب، وصيغة لا تفعل في التحريم، حذو القدة بالقدة، ودلالة عدم القيد على إرادة المطلق المراد الجدي للمتكلم. دلالة الإطلاق في أن كل ما لم، هاي قرينة الحكمة بعد، أن كل ما لم يذكره المتكلم وهو في مقام البيان، ما لم يذكره إثباتا بالله لا يريده ثبوتا وجدا، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بشخص الكلام، بينما لا توجد هذه الدلالة، دلالة يعني الظهور، لا توجد هذه الدلالة على الإطلاق على عدم التقييد في حالة عدم ذكر القيد في نفس الكلام. لما يقول أعتق رقبة لم يقيد بالمؤمنة، أو أكرم الفقير لم يقيد بالعادل، بينما لا توجد هذه الدلالة على الإطلاق في حالة ذكر القيد، لما يقول تصدق على الفقير العادل. فهذه دلالات عامة، دلالات مشتركة تدخل في عمليات الاستنباط بالنسبة للدليل الشرعي اللفظي، ودلالة لفظة كل على العموم، لكن بالوضع ولا بقرينة الحكمة، مر علينا أنه بالوضع بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة. دلالة الجمع المحلى باللام على العموم بالوضع للإطلاق، دلالة النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي على الشمول على الاستيعاب، ولكن بإجراء قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة لا بالوضع. وهكذا بالنسبة لمبحث المفاهيم، دلالات عامة، دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء، هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ فالمصنف رحمه الله على ذلك، وهو منسوب إلى المشهور، ولكن على مستوى دلالة تصورية، المدلول التصوري عند السيد رحمه الله. دلالة مفهوم الحصر كذلك، دلالة الحصر على الانتفاء عند الانتفاء. ونحو ذلك من الدلالات العامة. فبعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، نريد الآن أن نتكلم عن وسائل إثبات وإحراز صدور الدليل من الشارع. قال نحوان، وسائل الإثبات نحوان أو على نحوين. النحو الأول، وسائل الإثبات الوجداني، يعني نحرز صدور شنو هذا الدليل وجدانا لا تعبدا. ومثال ذلك الخبر المتواتر والإجماع، فإنه يحصل لنا شنو القطع واليقين بصدور الدليل من المعصوم. وفي مقابل ذلك وسائل الإثبات التعبدي التي شنو لا تحصل لنا القطع واليقين، وإنما تفيد التعبد بصدور الدليل من الشارع، ولو بالإمضاء، الجعل الإمضائي، أن الشارع جعل خبر الثقة حجة. فالكلام يقع في قسمين، القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني، قلنا كالتواتر والإجماع، تمهيد ما هو المقصود بالإثبات الوجداني؟ قال المقصود بالإثبات الوجداني اليقين، وهذا اليقين الآن من الأسس المنطقية قسمه إلى ثلاثة أقسام: يقين ذاتي، ومر علينا هذا مثل قطع القطاع، قلنا القطع مطلقا حجة، مرادنا من القطع هنا القطع الطريق المحض، لأنه القاطع يرى أن متعلقه ثابت في الواقع ونفس الأمر. فمن كان يعتقد بأن الأرض مسطحة وليست كروية بيضاوية مثلا، يرى أن مقطوعه ثابت في الواقع ونفس الأمر ولا لا؟ وإن كان جهلا مركبا، قلنا لا فرق بين القاطع والقطاع كما عن كفاية الأصول، لعله في الأمر السادس من النقاط السبع والأمور السبع التي ذكرها في بداية بحث الأمارات المعتبرة شرعا حينما تكلم عن القطع. في الأمر السادس لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا. شنو الآثار؟ منجزية ومعذرية بعد، لا فرق ولا تفاوت في نظر العقل بين أن يكون هذا القطع حاصل بنحو متعارف، يعني من سبب ينبغي حصوله منه، لهذا قال بين أن يكون حاصلا يعني القطع بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه، يعني من مناشئ عقلائية، له مناشئ حاصل من مناشئ عقلائية، أو أن يكون حاصل شنو بنحو غير متعارف، يعني من حاصل لكن مش من مناشئ عقلائية له مبررات موضوعية، أو غير متعارف، يعني حصل القط بنحو شنه غير متعارف لا ينبغي حصوله منه كما هو الحال غالبا في القطاع. ليش؟ قال ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف، قلنا التكليف الفعلي مرتبة الفعلية، يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل بما لا ينبغي أو مما لا ينبغي حصوله، وصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته، وعدم صحة الاعتذار عن هذه المخالفة بأنه حصل لديه شنه كذلك من أسباب ومناشئ غير عقلائية إلى آخر كلامه. والسبب واضح، فإن القاطع يرى بأن مقطوعه شنه كاشف تام عن متعلقه، فالمناط واحد لا فرق بين القاطع والقطاع، لأن القطع طريقي محض. ولذا يعقب على ذلك المحقق الخراساني، سوى مراجعة ثانية لأن هذه من المسائل الأساسية، قال وبالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع، مجتهد عامي قطاع قاطع، ولا من حيث المورد ولا من حيث السبب، من أي طريق، من الجافر، من مقدمات عقلية، خلافا لعلمائنا الأخباريين، فالمشهور عنهم شنو معروف أن القط إذا كان حاصل من مقدمات عقلية من غير الروايات والأخبار وبعد من الكتاب، لأنه لا يرى حجية ظواهر القرآن، ومن هنا يسمى بالأخباري، اختزل الموضوع كله في الأخبار والروايات. وفعلا هو عمليا لو أردت الإنصاف من ناحية العملية والاستنباطية أنه أهم مصادر الاستنباط واقعا هي الروايات، الوسائل، وسائل الشيعة. ولكن نحن نتكلم من الناحية الأصولية والنظرية، فلا فرق من حيث القاطع، من حيث المورد في أصول الدين، في فروع الدين، ولا من حيث السبب، يعني من أي سبب كان، ولو من الجف، ولو من الرؤية والمنام، لأن كلامنا في القطع الطريقي المحض وليس في القطع شنو الموضوعي مقابل القطع طريقي. هذه مراجعة بعد أن قطع طريقي محض، وهذا هو المراد عادة حينما يقولون القطع حجة في مقابل القطع الموضوعي. إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق، وجب عليك التصدق، ولا من حيث السبب لا عقلا ولا شرعا، لما عرفت أنه لا تكاد تناله يد الجعل الشرعي نفيا ولا إثباتا. وإن نسب إلى بعض الأكباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان قطع بمقدمات شنه عقلية. بعدين هو يقول إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة بل تشهد بكذبها. قلنا لا، يظهر من بعض كلمات السيد الصدر، بس مش الشهيد الصدر، هذا شارح الوافية من علمائنا المحدثين، ولعله كان أيضا أستاذ للوحيد البهبهاني الذي سار على شنه طريقة التفكير الأخباري، وهو السيد صدر الدين بن محمد باقر الرضوي القمي. في كلمات الشيخ الأنصاري تجد دائما السيد الصدر مثلا، هذا الاسم، وليس المراد هو السيد محمد باقر الصدر أكيدا، لأنه ذكروا بأن المحقق الوحيد البهبهاني قد تتلمذ على شنه يد هذا العالم المحدث الذي هو صاحب شرح الوافية. فنقلنا هناك كلاما عن الشيخ الأعظم الأنصاري يظهر منه صحة هذه النسبة من كلمات هذا العالم، وهو السيد الصدر صدر الدين بن محمد باقر الرضوي القمي. بعدين المحقق الخراساني رحمه الله الأخوند يقول وكيف كان، يعني صحة النسبة أم لا تصح، فلزوم اتباع القطع مطلقا، القطع الطريقي المحض، وجوب اتباع القطع، وعبارة الشيخ الأنصاري لا أشكال لا شبهة في وجوب متابعة القطع، فلزوم اتباع القطع مطلقا سواء كان من مقدمات عقلية، من مقدمات شرعية، من أي سبب كان، وصحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته استحقاق العقوبة منجزية، وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا منجزية معذرية محركية تكوينية اقتضاء إلى آخره. لزوم اتباع القطع مطلقا مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل. إذا شلون نوجه بعض الكلمات؟ قال فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم والقطع التفصيلي بالحكم الفعلي، يعني الذي بلغ مرتبة التنجز مقابل الحكم الإنشائي مرتبة الإنشاء، لأجل منع بعض مقدماته مقدمات القطع. ولهذا مر علينا بالنسبة إلى حجية القطع غير المصيب، مرة القطع بمعنى مطابقة الواقع، ومرة شنه أنه حاصل من مناشئ غير عقلائية ليست له مبررات موضوعية من سبب ينبغي حصوله منه. فالغرض كنا نقول أن السيد الشهيد رحمه الله، لأن هذا الشيء بشيء يذكر، قسم اليقين في الأسس المنطقية إلى ثلاثة أقسام: اليقين الذاتي أولا، واليقين مصداق اليقين الذاتي شنو قلنا اللي على أساسه أثرنا هذه النقطة، قطع القطاع، من قبيل قطع القطاع، من المناط واحد يرى أنه 100% منكشف لديه الواقع، فلا فرق بين القاطع والقطاع من ناحية الحجية والمنجزية والمعذرية. اليقين الذاتي أولا، واليقين الموضوعي ثانيا. واضح بعد يقين موضوعي يعني له مناشئ حاصل من مناشئ عقلائية. والقسم الثالث اليقين المنطقي. هذا اليقين المنطقي فرقه عن اليقين الموضوعي كما في الأسس المنطقية للاستقراء، هذه نقطة مهمة راح تجينا في بحث الإجماع، أن اليقين الموضوعي هو علم بثبوت ألف لباء، وليس فيه علم مضاعف مركب، يقين مضاعف باستحالة انفكاك ألف عن باء. هذا هو الفرق الأساس والجوهري بين اليقين الموضوعي واليقين شنو المنطقي. اليقين المنطقي يقين مضاعف، فيه علم بثبوت ألف لباء، وعلم باستحالة أن لا يكون الأمر كذلك، استحالة الانفكاك، نسميها ملازمة عقلية، هناك تلازم عقلي وملازمة عقلية. تحفظ هذا المصطلح فإنه نافع خصوصا في مبحث الإجماع لما نتكلم عن الملازمة وأقسام الملازمة عقلية وعادية واتفاقية وإلى آخره. قال: المقصود بالإثبات الوجداني اليقين. عند كلمة في تقريرات البحث المجلد الرابع يقول: وموضوع الحجية، أنا حاولت أذكر لك الفوائد النكات والنقاط الأساسية المهمة من علم الأصول حتى فعلا واحد يكون ثقافة عامة معتد بها حين دراسته لهذا المستوى من علم الأصول. قال: وموضوع الحجية هو اليقين الأصولي، لا ما يسميه المنطقي باليقين أو البرهان. قال هنا في الحلقة الثالثة: ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا، وسائل الإثبات كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمال كالتواتر والإجماع ونحوهما. ليش قال ونحوهما؟ على ما تقدم في الحلقة السابقة إشارة إلى سيرة المتشرعة، فإنه في الحلقة الثانية رحمه الله ذكر ثلاث مصاديق لوسائل الإثبات الوجداني، حيث قال بأن وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين للشارع الأقدس هي الطرق التي توجب العلم بصدور الدليل من الشارع. طبعا لما يذكروا هذا المصطلح زمن الشارع عادة ما يراد به زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولهذا لما يجي الكلام عن الحقيقة الشرعية والمتشرعية، حقيقة الشرعية يعني ما كان في زمن النبي، هل نقلت هذه الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معانيها الاصطلاحية الجديدة في زمن النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ حصل ذلك في زمن الأئمة عليهم السلام فيطلق عليه حقيقة متشرعية، وإن كان السيد ما تعرض في الحلقات الثلاث لهذا البحث الذي يعد من مقدمات علم الأصول، الحقيقة الشرعية والمتشرعية والمحقق النائني والسيد الخوي والسيد الإمام، ذكروا أنه لا ثمر من هذا البحث مهما يكون. قال لا يمكن حصر هذه الطرق التي توجب العلم الوجداني بصدور الدليل من الشارع، ولكن يمكن ذكر ثلاثة طرق أساسية. الأول هو شنو؟ الإخبار الحسي المتعدد، إخبار حسي، لاحظ عليها هاي الكلمة حط عليها خط، إخبار الحسي مقابل الحدسي، الإخبار الحسي المتعدد بدرجة توجب اليقين والقطع، وهو المسمى بالخبر المتواتر، إخبار حسي في مقابل الإخبار الحدسي المتعدد بنفس الدرجة التي توجب اليقين والقطع، وهو المسمى بالإجماع. فالفرق بين التواتر والإجماع في هذه النقطة الجوهرية، أن الإخبار في التواتر حسي بينما في الإجماع هو شنه؟ حدسي، بالحدس. ما يقولوا نور القمر مستفاد من نور الشمس بالحدس. هذا أولا وثانيا، تواتر أولا، إجماع ثانيا، وآثار محسوسة تكشف على سبيل الإن عن الدليل الشرعي اللي هو سيرة المتشرعة. ومر علينا في درس من الدروس عن دلالات التقرير تأكيد على مصطلح الارتكاز والاقتناع والجو العام، أنه ارتكاز عند المتشرع وإلى آخره، حينما تكلمنا عن حجية الشهرة الفتوائية القدمائية كما يصطلحون، فإن هنا قول بحجية الشهرة القديمة، وعلى ذلك السيد البروجردي والسيد الإمام مثلا والشيخ الأنكراني باعتبار أن في الشهرة القديمة مناط الإجماع وملاك الإجماع. لاحظتوا؟ فهي تكشف عن وجود الدليل الشرعي حينئذ. زين، الآن هذه العبارة من السيد، قلنا ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا، ليش يقول بالنسبة إلينا مقابل المشهور بعد؟ لأنه يتبنى نظرية المذهب الذاتي في المعرفة، وأن التواتر والإجماع والقضايا اليقينية الأربع، أكو ست قضايا في منطق أرسطو، أوليات فطريات، أوليات الأوليات، ثم الفطريات، 5 × 5 = 25، هاتان قضايا قبلية يعني قبل التجربة والاستقراء، قبل التجربة الحسية الخارجية، بينما القضية الحدسية والحسية والمتواترة والتجريبية شنو؟ هذه قضايا استقرائية بعدية بعد التجربة والاستقراء، وليست قضايا قبلية عقلية. هذه اصطلاحاته هو بعد رحمه الله. فمن هنا عبر بالنسبة إلينا، بينما تفسير التواتر وكيفية حصول التواتر عند المشهور يختلف عن طريقة المصنف رحمه الله. وإن كانت جذور هذه النظرية انصافا موجودة في كلمات الأقدمين والمحققين من الفلاسفة والمتكلمين، خصوصا المحقق الطوسي والحكيم القدوسي رحمه الله، ولعلي أتمكن أن أذكر شاهد على هذا المدعى من تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل، أصل الكتاب للفخر الرازي، والتلخيص والنقد العلمي للمحقق الطوسي صاحب تجريد الاعتقاد، لما يقول هناك مثلا بأن الأمارات الظنية إذا تراكمت وتنوعت وتكثرت، لاحظ هي ظنون، أمارات ظنية، خبر الثقة، إذا تكررت وتكثرت الأمارات الظنية، وإن كان كل واحد منها خبر آحاد لكنها بمجموعها تفيد القطع وتفيد اليقين. إن شاء الله نتمكن من ذكر هذا الشاهد على هذا المدعى. فالغرض السيد الشهيد رحمه الله كما يقال الشيخ الأعظم الأنصاري، يعني كلمات الشيخ الأنصاري وبعض التحقيقات والنظريات، مثلا شبهة الحكمية التي وقع فيها الخلاف بين الأصول والأكباري، شبهة الحكمية التحريمية، مجرى البراءة أم الاحتياط، موجود في كلمات الوحيد البهبهاني بالتفصيل، ولكن بلورت هذه الأفكار والتحقيقات على يد الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري، صارت بعد منسوبة إليه، بلور وطور وعمق وحقق قدس الله نفسه الزكية. كذلك سيدنا الشهيد الصد رحمه الله يعتبر من المبتكرين لهذا المعنى، وهو نظرية شنو؟ المذهب الذاتي في المعرفة البشرية. فهنا هناك ثلاثة مذاهب رئيس على هذا الأساس: المذهب العقلي مقابل المذهب التجريبي. المذهب العقلي هو السائد بين فلاسفة الإسلام والفلاسفة العقليين مقابل دعاة وبناة المذهب التجريبي. المذهب العقلي الذي يقول بوجود معارف عقلية تصديقية قبلية، يعني قبل التجربة والحس والاستقراء، مثل اجتماع النقيض المحال، مبدأ العلية لكل معلول علة، قضايا عقلية قبلية عند العقل قبل التجربة والاستقراء. في مقابل المذهب التجريبي اللي يقول شنو؟ لا توجد معرفة عقلية قبلية في الفكر البشري. فهذان مذهبان متصارعان ومتضادان. في مقابل هذين المذهبين، المذهب العقلي يفسر نمو المعرفة البشرية على أساس هذه الطريقة العقلية، في مقابل ذلك نظرية الأسس والمذهب الذاتي، سماه شنو؟ المذهب الذاتي في المعرفة، الذي يفسر الجزء الأكبر من المعرفة البشرية تفسيرا على أساس شنو؟ مرحلتين، التوالد سماها الموضوعي، تراكم القيم الاحتمالية، وعلى أساس مرحلة التوالد الذاتي. فمن هنا سمى نظريته الجديدة في المعرفة البشرية بشنه؟ بالمذهب الذاتي في المعرفة. وقال رحمه الله كما في تقريرات البحث الخارج في المجلد الرابع بأنه شنه وصل إلى نظرية جديدة في المعرفة البشرية، يقول كانت منشأ لانتقالنا، هذا البحث اللي في الأسس المنطقية، منشأ لانتقالنا إلى نظرية جديدة في المعرفة البشرية. لاحظ هذه الدعوة، استطاعت هذه النظرية الجديدة في المعرفة البشرية، استطاعت أن تملأ فراغا كبيرا، فراغا كبيرا في نظرية المعرفة البشرية اللي عبرناها Human Knowledge Theory of Knowledge، نظرية المعرفة. استطاعت هذه النظرية الجديدة يقول أن تملأ فراغا كبيرا في نظرية المعرفة البشرية لم يستطع الفكر الفلسفي أن يملأه خلال 2000 سنة. هذه نظريته هو بعد على أساسها كتب الأسس المنطقي للاستقراء. وكثيرا ما كان الرجل رحمه الله يفتخر بهذا الكتاب ويرى أنه هو المعبر الحقيقي عن مستواه الفكري والمعرفي، مش كتاب فلسفتنا. وإن كان السائد بين المثقفين العرب عموما أنه صاحب كتاب فلسفتنا، إلا أنه سيد يعتبر كتاب الأسس المنطقية هو المعبر الحقيقي عن مستواه الفكري والعلمي في هذا المجال. فلاحظ هنا يقول في المجلد الرابع في الصفحة 130 من تقريرات البحث بقلم آية الله السيد محمود الهادي الشهرودي، إن هذه النظرية الجديدة في المعرفة اللي سماها المذهب الذاتي استطاعت أن تملأ فراغا كبيرا في نظرية المعرفة البشرية لم يستطع الفكر الفلسفي أن يملأه خلال 2000 سنة، يعني من زمن أرسطاليس إلى زمان المصنف رحمه الله. حبيت أذكر هاي الفوائد حتى الواحد يفتح مخه للنظريات العلمية والأصولية في الدراسات الحوزوية. سأرجع إلى أصل البحث في هذا القسم الأول، وسائل الإثبات الوجداني. لاحظ أن أحاول في الدرس أجمع الفوائد المهمة. ذكرنا عن حجية القاض، ذكرنا عن موطن حجية الأمارات، تكلمنا عن أقسام اليقين ذاتي موضوعي منطقي. فأنت في المراجعة أو لعله توفق لاستماع الدرس مجددا تحاول أنه شنه تركز على هذه النكات والمهمات. قال: ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا، لاحظ ما معناها، يعني شنه حسب نظريتنا الجديدة في المعرفة البشرية، وسائل الإثبات الوجداني تواتر إجماع، هذه الوسائل قال تقوم على أساس حساب الاحتمال كالتواتر والإجماع. زين، لما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي تقوم على أساس حساب الاحتمال أو حساب الاحتمالات كالتواتر والإجماع، جواب: فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال. فنقول إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع موضوعي وذاتي تحت عنوان حجية القطع غير المصيب، اللي عبروا عنه علماء الأصول بقطع القطاع. طبعا قبل هاي النقطة أحب أضيف أيضا نقطة مهمة ودعوة خطيرة من المصنف رحمه الله حينما قال بأن الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات، تواتر الإجماع كله على أساس حساب الاحتمالات. أزيد من ذلك، الآن يفجر ثورة معرفية بهذه الكلمة، يقول إن معرفتنا بالواقع الموضوعي أيضا معرفة استقرائية. هذا موكول إلى الأسس المنطقية للاستقراء، الطبعة اللي عندي أنا قديمة في الصفحة لعله 132 موجود هذا العنوان في الأسس المنطقية. معرفتنا بالواقع الموضوعي شنه؟ معرفة استقرائية. عفوا، في الصفحة 426، صفحة 426. معرفتنا بالواقع الموضوعي للعالم استقرائية، لأن كلمة الواقع الموضوعي للعالم تعني أن لدينا قضايا محسوسة لها واقع موضوعي مستقل عن إدراكنا وتصورنا. وقد عرفنا أن التصديق بالواقع الموضوعي للقضية المحسوسة، أي قضية محسوسة، مستدل استقرائيا من القضايا الاستقرائية البعدية. وهذا يعني أن التصديق بالواقع الموضوعي للعالم معرفة استقرائية. النقطة المهمة أنها معرفة استقرائية جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، بينما السائد كما عن السيد الطباطبائي في أصول الفلسفة والمذهب الواقعي أن معرفتنا بالواقع الموضوعي إجمالا بديهية. وهذا ما نطق به السيد الشهيد في كتاب فلسفتنا، أن معرفتنا بالواقع الموضوعي في الجملة إجمالا بديهية، بينما تبنى نظرية جديدة الآن في الأسس المنطقية، معرفتنا بالواقع الموضوعي جملة وتفصيلا، معرفة استقرائية. بينما السيد الطباطبائي المعرفة التفصيلية استقرائية، لكن المعرفة الإجمالية بالواقع الموضوعي للعالم بديهية. وهذه نقطة فارقة وجوهرية بين المذهبين العقلي والمذهب الذاتي في المعرفة. بس حبيت أنوه وأشير إلى هذه النقطة، أنها شنو؟ معرفة قائمة على أساس تجميع قيم تصديقات متعددة بالواقع الموضوعي لكل قضية محسوسة. فخلاصة من هذا على رأيه رحمه الله هو شنو؟ أن معرفتنا بالواقع الموضوعي معرفة استقرائية جملة وتفصيلا. وهناك في تقريرات البحث يشير إلى هذه النقطة، من أن السيد الطباطبائي قال بأن المعرفة الإجمالية بالواقع الموضوعي أولية، معرفتنا بالحسيات، ولكنه عاد وزعم أن معرفتنا الحسية بالواقع الخارجي إجمالا أولية، وإن كانت معرفتنا بالتفاصيل ليست كذلك. فكان هذا اتجاه يفصل في المعرفة الحسية بين الإيمان بأصل الواقع الموضوعي للعالم في الجملة وبين الإيمان بتفاصيل هذه المعرفة الحسية. بعدين يشير إلى نظريته في ما ذكره في كتاب فلسفتنا، إلى أن يقول رحمه الله: وكل هذه الاتجاهات الأربعة التي تذبذب الفكر الفلسفي بينها غير صحيحة، وإنما الصحيح بناء على ما اكتشفناه من الأسس المنطقية للاستقراء. هنا الدعوة الخطيرة، أن معرفتنا بالواقع الموضوعي للعالم جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا في المدركات الحسية قائمة على أساس حساب الاحتمال، مش فقط أنه التواتر على أساس حساب الاحتمال إجمال. حتى معرفتنا بالواقع الموضوعي للعالم، يعني شنو الواقع الموضوعي؟ يعني وجود العالم. يقول هذه ليست معرفة شنو أولية، وإنما معرفة بعدية استقرائية جملة وتفصيلا على أساس حساب الاحتمال الذي يشتغل بالفطرة لدى الإنسان. هذا اللي عبر عنه أنه استطاعت أن تملأ فراغا كبيرا ساد في الفكر الفلسفي لمدة شنه 2000 سنة. نرجع الآن إلى أصل الموضوع، لأن الوقت بدأ يتداركنا. قال: إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع موضوعي وذاتي. موضوعي يعني حاصل من مناشع عقلائية، ذاتي ليست له مبررات، موضوعية حاصل من مناشع غير عقلائية كقطع القطاع. ولكن كلا شنه القطعين حجة. ليش؟ لأن المناط واحد، كما بينته من كلمات المحقق الخراساني في كفاية الأصول. لا تفاوت بين القطع الحاصل من سبب متعارف أو غير متعارف، مما ينبغي حصوله من أو مما لا ينبغي، لأن المناط واحد، وهو أن القاطع يرى أو القطع يرى شنو؟ أن مقطوع منكشف لديه 100%، فيستحيل الردع وسلب الحجية عن القاطع من هذه الناحية. ونحن حينما نتكلم عن حجية القاطع بعد افتراض تحققه، يعني بعد حصول القاطع، بعد لا يمكن أن يسلب الحجية عنه، يعني يستلزم التناقض ولو في نظر القاطع. مر علينا هذا تفصيلا في بحث حجية القاطع، وشرحنا إلى حد ما أيضا مكررا في مبحث حجية القطع غير المصيب وحكم التجري، أنه حرام عقلا، وإن وردت روايات بأنه تفضلا من الله معفو عن المتجري. ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه، يعني بعد افتراض حصول القطع، لا نفرق بين القسمين، أن يكون قطع ذاتي أو قطع موضوعي، قطع قاطع أو قطاع، إذ نقول بحجيتهما معان، أن قطع القطاع حجة، القطع الحاصل من مقدمات غير عقل شرعية شنو؟ حجة. نعم إذا أكو كلام حاول أن تخدش شنو؟ في المقدمات المفضية إلى هذا القطع، وبيناه مفصلا. فلهذا هو الآن يوجز، وهدفه من إثارة هذه النقطة جواب على هذا الاعتراض. إذا ماكو فرق بين قطع القطاع وقطع القاطع، القطع الذاتي والقطع الموضوعي، إذا لماذا البحث إذا كان كلاهما حجة ومنجز ومعذر؟ فالجواب الفائدة هنا، أن نحن نحاول أن نتفهم أسباب حصول القطع الذاتي، لماذا مبررات علمية وموضوعية ومناشع خلايا، لكي نتجنب التورط في هذا القطع الذاتي. ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز، واضح الآن الهدف من إثارة هذه النقطة، قد معترض يقول إذا كان قطع القطاع حجة خلافا لما نسب للشيخ الأكبر كاشف الغطاء الشيخ جعفر كاشف، فإذا ما الفائدة من هذا البحث؟ قالها، فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي اللي حاصل من مناشع عقلائية، وغيرها اللي حاصل من مناشع غير عقلائية، كما يعبرون هذه الأيام ليست له مبررات موضوعية، ابتعادا هذا الهدف بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي. يقين الموضوعي يعني شنو مولانا؟ يعني الحاصل من مناشع عقلائية. هل مقدار كافي؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.